الذي سأقول في يوم الحساب. هذه اللذات يا نفسي ستفنى، يبقى الذنب آلاما وحزنا. يا لخوفي من ضياع العمر منا، إن أتاك الموت لن يجدي متاعي.